بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري كتاب الرد. قال ابن حجر: والرهن في اللغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة. قال: وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين، جعل مال وثيقة يعني يوثق ويثبت ويضمن بها سداد الدين. الدين ده ممكن يوثق بكتابة، وممكن يوثق بإيه؟ برهن. الرهن ده لازم يكون مال يمكن الانتفاع به، يمكن بيعه في حالة عدم تسديد الدين لكي يؤدى من ثمنها الدين المطلوب. في الشرع جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضا على العين المرهونة، يعني يقولوا قطع هذا المنزل رهن، أو هذه الأرض رهن، أو هذه القطعة من الذهب رهن مثلا، تسمية للمفعول باسم المصدر. وأما الرهن فالجمع، ويجمع على رهان ككتب وكتاب وقرئ بهما، فرهان مقبوضة، فرهن مقبوضة. قال ابن حجر: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الرهن في الحضر، وقول الله تعالى فرهان مقبوضة. قوله في الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب، خرج للغالب، فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل معناه أنه لا يشرع الرهن إلا في السفر؟ لا، لأن الغالب هو عدم وجود الكاتب في السفر، وأما في الحضر فيسهل وجود الكاتب. وإذا كان الأمر كذلك خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يبقى لا يعمل بالمفهوم في هذه الحالة. يقول: لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر كما سأذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، كان هذا في الحضر، وهو قول الجمهور. واحتج له من حيث المعنى بأن الرهن شرع توثيقة على الدين بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق. وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب. وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما، فقال: لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. وبه قال داود وأهل الظاهر: وقال ابن حزم إن شرط المرتهن إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحمل حديث الباب على ذلك. يعني من جمود الظاهرية أن ابن حزم خالف الحديث ولم يخصص أو لم يجعل هذا الحديث مزيلا لمفهوم المخالفة الذي يفهم من الآية في أن هذا في السفر كما قال الجمهور. والجمهور بيرد إثبات مفهوم المخالفة بحاجتين: مفهوم المخالفة اللي في الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يقولون هذا خرج مخرج الغالب، عرفنا منين؟ مظنة فقد الكاتب مع قلة الكتابة في العرب، مظنة فقده أن الغالب أنهم يفقدون الكاتب في السفر، أما الحضر فلا يكاد يفقد فيه كاتب. هذه الرد الأول، أن هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثل: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طب لو كانت الربيبة في ليست في الحج لم يربها، ده هو اتجوز والدتها بعد ما هي متجوزة، تحرم أم لا تحرم؟ تحرم، لأن التي في حجوركم هي خرجت مخرج ليه؟ الغالب. ده الرد الأول على مفهوم المخالفة. الرد الثاني إن الحديث أثبت الرهن في الحضر. ابن حزم يقول إن الرهن في الحضر إذا تبرع به المرتهن، إذا اللي عليه الدين هو اللي قال اذهبوا بالدرع إليه، مع إن الذي يعني يظهر من الحديث أن اليهودي طالب وثيقة، طالب ضمانا فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بالدرع، فدل ذلك على أنه ليس على سبيل يعني ليس أن ليس على سبيل الاشتراط أن يكون المرتهن هو الذي طلب واشترط. يعني هو المنطوق دل على ان الرهن مشروع في الحضر. ابن حزم يخصصه بصوره واحده، وهو انه يكون هو اللي تبرع بالايه؟ بالرهن، هو اللي جايبه من الاول مش ان التاني اللي طلبه، مع ان ظاهر الحديث ان اليهودي اللي طلب شيئا فالرسول ارسل له درعه، بيحمله على تبرع الراهن وليس اشتراط المرتهن. قال: وقد أشار البخاري إلى ما ورد في بعض طرقه كعادته. وقد تقدم الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة في أوائل البيوع برفض: ولقد رهن درعا له بالمدينة عند يهودي. وعرف بذلك الرد على من اعترض بأنه ليس في الآية والحديث، وليس في الآية والحديث تعرض للرهن في الحضر. إزاي ده رد عليهم الرسول رهن درعا له بالمدينة؟ يبقى صريح أنه كان فين؟ في الحضر. قال العيني: وقال ابن بطال الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية. حنفي. العيني حنفي. قال ابن بطال الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية، واحتجوا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر، وقد يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن. يعني نفترض أن صاحب الدين المرتهن غير راضي بالكتابة فقط، يريد ضمانا أوثق لكي يسدد الدين، فهو يريد رهنا أوثق من الكتابة، ومع ذلك الرازي عندنا وصفين ما لهوش مفهوم مخالف في الآية، إن كنتم على سفر والشرط الوصف الثاني ولم تجدوا كاتبا، يعني لو كانوا في حضر ووجدوا كاتبا أو كانوا في سفر ووجدوا كاتبا، هل يبطل الرهن ولا يجوز الرهن؟ لا، يجوز الرهن مع ذلك. يعني في المدينة كانوا في الحضر وكان في كتاب قطعا عليهم أنه كان بيكتب، وجماعات من الصحابة كانوا بيكتبوا، ومع ذلك الرسول قبل وأرسل الدرع اليهودي. ولأن قال ولأن الرهن، وكذا يجوز في الحضر، ولأن الرهن الاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضا كالكفيل، يعني يجوز الكفيل إن واحد يكفل واحد يضمنه يجيب له ضامن في الحضر وفي السفر، فكذلك الرهن يجوز في الحضر وفي السفر. وأيضا رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بالمدينة. وفي الشرع الرهن هو حبس شيء يمكن استيفاء الدين منه، يمكن استيفاء الدين منه، تقول رهنت الشيء عند فلان ورهنه الشيء وأرهنته، قال ثعلب يجوز رهنته وأرهنته. قال الأصمعي لا يقال أرهنت الشيء إنما يقال رهنته، يجمع الرهن على رهان ورهن كما سبق. قال وقوله تعالى وإن كنتم على سفر، هو الراهن الذي يرهن والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة، وقوله المؤنث يعني مش أنثى. قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قوله وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم، قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا، ما وجدوش ورق يكتبوا فيه، أو دواتا أو قلما، لم يجدوا أدوات الكتابة، فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الجمهور، يعني لازم يكون صاحب الرهن لو المرتهن يقبض العين، عشان كده ما ينفعش حظر البيع يبقى رهن. في الصعيد بيبقى عايز يستلف حاجة يرهن له الأرض، ياخد الأرض يزرعها طول ما هو مستدين، يسدد الفلوس ياخد الأرض، وطول المدة دي بيستغلها، هذا الربا، هذا الربا. المفروض يديله الأرض يخلي بينه وبينه وصاحبها يزرعها. وانا خدت انت الدين اصلا مش اللي ياخد حاجة، ما هو الدين ده قصده الارفاق. انت مش وقت معين ولا حلو جدا، انت دلوقتي جه الميعاد الراجل ما سددش، بعت الارض اللي تحت ايدك، يعني تبيعها وتاخد فلوسك وترجعه الباقي، لكن ما تاخدش عائد الارض. ما فيش حاجه ينفع تتاخد الا الحديث اللي جاي اللي هو المركوب والمحلوب بس. وهيركب ويحلب ليه؟ لانه محتاج نفقه عند اللي ماسكه، فعشان ياكله ويشربه ويرعاه يوم ينتفع باللبن والركوب بس. يعمل هو يعني ما العقد مكتوب يعني ولا ايه؟ خلاص مش مشكله، ما هو مكتوب، ما هي العين نفسها بقت في ايده زي الورق بتاعها بقى في ايده. المزارع اصلا بيبقى زي وضع اليد، المزارع بيزود عليه بالظبط. يعني هو بنقول ان عقد مثلا بالرش، بس المزارع كوضع اليد تماما يحصل فيه اشكال ان صاحب الارض بيزرع فيه. فينفع ما لابد ان هو ما ياخدش من الرهن حاجه ينتفع بيها، والا يبقى دي قرض جرى ايه؟ نفعا. ويبقى الفايده بتاعت الدين هو اجره الارض اللي مش ما بياخدهاش صاحبها، بل الثاني هو اللي بينتفع بالارض كانه هو مالك لها. هل يمكن ان يتفق على ان ما يخرج من الارض يسدد به الدين؟ نعم يمكن ذلك، بس مين اللي هيطلعه؟ مين اللي هينتفع بالارض؟ صاحبها. اتفقنا ان مفيش حد هينتفع بشيء من الرهن الا المركوب المحلوب، والا يبقى الامر ده ما ربا وقرض جر نفع لا يجوز. اللي بنتكلم فيه دلوقتي هي قضية القبض. يبيع الارض ما يقدرش يبيعها. ما هو صاحب الدين ده الوثيقه دي بتبقى لازم تكون مع امكانيه البيع، بحيث انه يبيع الحاجه وياخد حقه منها ويرجع الباقي، وان صاحبها ما يقدرش يبيعها. ودي فايده الرهن، ان صاحب الحق صاحب الدين بقى عنده وثيقه يقدر يستوفي منها الدين. حد معمول في المحل الان كده وثيقه رهن ان الفدان ده هو مرهون لفلان ممكن، وصاحبه يزرع فيه، صاحب الارض اللي يزرع فيه، بخلاف عاده الناس الفلاحين والصعايده عندهم ايه؟ ياخد الارض التاني يزرعها. أيوة. على شرعا. أيوة. شرعا خلاص، يبقى هو ما حدش هيقول له انت عملت ايه في ارضك، هيقول له ده مرهون، يبقى ده لو جه حصل افلاس هيبقى الراجل ده حقه في مقدم في العين المرهونه دي مش هتخش. ده في صور يا شيخ مدمر يسلمه الاوراق اللي تسقط من الارض، هي دي تبقى عنده. ايوه عشان كده هي دي الصوره بقى اللي انا بتكلم عليها في صوره بيع السيارات بالتقسيط، اللي هو بعض العلماء قال ان حظر البيع يشبه الرهن، انه بيمنعه منها وبيعمل حفظ ملكيه. طبعا حفظ ملكيه مخالف بلا شك لعقد البيع، انه بيقول ده البتاعه دي ملكيتها عني. اللي ممكن يعمله ان هو قضيه الاوراق، لان بلا شك ان الاوراق لها قيمه. عربيه بورق وارض بورق مسجله غير ارض وضع يد واخدها كده، وغير عربيه من غير ورق لها قيمه برضه، ولكن قيمتها مختلفه عن قيمه العربيه الايه اللي بورق، قدرتها على السير في كل مكان. فمن الممكن ان هو يعمل الورق هو المرهون، يوم التالي ما يقدرش يتصرف فيها، لا صاحب العربيه يعرف يتصرف اذا الورق بتاعها مش موجود. ولكن في نفس الوقت ما حصلش، ما ينفعش تقال العربيه مرهونه، لان العربيه مش مقبوضه للايه للمرتهن، ده هي في ايد عليه الدين المدين. فهو بيقول انا العربيه دي مش هخليك تبيعها لغايه ما تسدد الدين، ولو ما سددتش هاخدها بيعها واخد فلوسي وارجع لك اللي اتفضل على حسب الاقساط اللي سددتها، وزي ما تجيب لانها تبقى مستعمله. هي صورتها صوره رهن، لكن الحقيقه نتيجه القبض، نتيجه عدم القبض، ما ينفعش تبقى العربيه مرهونه. لان ربنا قال فرهان مقبوضه، يبقى لازم يبقى يقبضها ايه؟ يبقى البنك ياخد العربيه، وده ما بيحصلش، ده هو اللي بيطلعها والتاني عايز يستعملها. وبالتالي فاحنا بنقول خلي الورق يبقى هو اللي موجود، الورق يفضل يظل ان التصاريح، ويروح يقول للمرور لا تجددوا لهذا الرجل رخصه ولا عقد بيع ولا حاجه، طالما ان مكتوب ان دي مكتوب فيها حظر بيع. لا، نسخه المفتاح ما تكفيش، لان هو نسخه المفتاح مع التخليه تبقى تسليم وقبض، لكن نسخه مفتاح مع عدم التخليه ما تبقاش. ما يا شيخ ما تنفعش، القبض معناه يمسك العربيه في ايده، بتبقى تسليم المفتاح مع التخليه، يخلي بينه وبينها، لكن الحقيقه مش كده، ده سايبها في ايده هو. انا لو اديتك مفتاح نسخه مفاتيح عربيتي يبقى انا كده قلت لك العربيه بتاعتك؟ لا، او ان انت قبضتها لو حصل لها حاجه عليك؟ لا. لكن لو انا قلت لك دلوقتي ادي المفتاح وانت استلمت العربيه، استلمتها حاجه تحصل لها تبقى عليك، وده مش هيحصل في العقد اللي هو بيعملوه ده. هو في الحقيقة رهن أوراق، ولو تتعدل الصيغة صحيح تبقى رهن أوراق. الأوراق دي زي موضوع الأرض، يرهن الورق يقوم ما يبيعش. أنا ماشي، ما أنا بتكلم على كده، بس هو في الحقيقة بيسموه حظر بيع، وهو المفروض إن هو مالك لها. يروح له صحيح، وهو بس هو مش هيقدر يبيع العيا حظر الا بايه؟ برضا صاحب اللي عامل الحظر. قال ابن بطال جميع الفقهاء يجوزون الرهن في الحضر والسفر، ومعناه مجاهد وداود في الحضر. ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك أنهما قال لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب. قالوا بالشرطين بمفهومين المخالفة، ولم تجدوا كاتبا. الجمهور يقولوا أن الاثنين خرجوا مخرج الغالب، حيث ولد الكاتب وأراد الرهن جاز، وحيث كان في الحضر أو السفر وأراد الرهن جاز. وبه قال داود الظاهري اللي هو بالشرطين لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد كاتب. لو في سفر عند داود، لو سفر وفي كاتب معاهم يبقى لا يجوز الرهن، ولو في حضر ومفيش كاتب لا يجوز الرهن، وكلاهما باطل. ماشي، لو اشترط الكتاب والرهن يمكن ذلك. باب الرهن مركوب ومحلوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. النبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لا يقاس عليها غير ذلك. لا ينتفع الراهن لا ينتفع المرتهن بالعين المرهونة في غير ذلك. قال باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال البخاري وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها والرهن مثله. واحد لا يعني بقرة وخاف عليها الضياع أو شاة وهو لازم الشاة دي تاكل يشرب لبنها بالأكل بالنفقة. ما الرهن ده كله مرتبط بالتاريخ وجود الرهن ده لان في دين مرتبط بتاريخ ما سددش في التاريخ ده بياخد العين دي ويبيعها علشان ياخد حقه منها. الرهن مركوب محلوب لفظ حديث أخرجه الحاكم وصححه. المغيرة بن مخزوم عن إبراهيم النخعي تركب الضالة بقدر على فيها وتحلب بقدر على فيها. والرهن مثله أي بالحكم. وصله سعيد المنصور بالاثنين المذكور. ورفض الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر على فيها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر حلبها بقدر على فيها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر على فيها. رواه أحمد حماد بن سلمة. وهو حمد السلام بلفظ أوضح إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها فإذا استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. والصحيح أن الشرع قيم فلا احتياج إلى تقويم. لا ما يديش الشرع قيمها كده مش هيشرب مش هيشرب بالتمن مش محتاج تقويم اللبن والعلف. الشرع قال يركب بنفقته ويشرب اللبن الدر بالنفقة. ده قصد ده يسوي ده. مش هنبص ان انا لازم اقعد احسب تمن اللبن وكيله واحسب العلف واحسب تمنه. لا الشرع جعل دي قصد دي. ما انا هو ده حديث اللي تحت ده كلام مين ده؟ كلام ابراهيم. يا سيدي ده ابراهيم موقوف على ابراهيم النخعي ده كلام ابراهيم لكن ليس هذا هو الذي في الحديث. ماشي كده؟ يا خبر ابيض. نعم زي بالظبط كده. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قدر لبن المصراة بايه؟ صاع من تمر. مش كده؟ ليقطع الخلاف. والا فاللي بيقولوا بالقياس ما بيقولوش بالنص يقولوا ايه؟ لا يقولوا اللبن بكام والتمر بكام واللي تلزم القيمه ما يلزمش التمر ولو التمر غالي ولو اللبن رخيص ولا عكس بالعكس. يقول لك حسب الايه؟ ممكن ما يديلوش صاع تمر يديله نص او يديله ثلاثة على حسب قيمة اللبن وقيمة الايه التمر. لا ليس صحيحا. الشرع حسب الامر ده وجعل ردها صعب من ايه من تمر. زي بالظبط المصدق اللي بيجمع ياخذ الزكاه اللي ما يلاقيش فرق ياخذ 20 ايه درهما بس خلاص. الحاجات اللي الشرع قومها اتقفلت ماشي. لا اللي قال ايه لا الصحيح ان هو مش ربا ملوش اعتبار. ده كلام ابراهيم الدقعي قلنا على الذي يركب ويشرب النفقة. خلاص خليها على صاحبها. لو هي ليس فيها لا ماء لا لبن ولا رغوب يبقى على صاحبها. على صاحبها مفيش حاجة غير أسده على خلاف القياس. الرغوب واللبن بس. قال الرهن يركب بنفقته كذا للجميع بضم أول يركب على البناء المجهول وكذا يشرب. هو خبر بمعنى الأمر لكن لم يتعين فيه المأمور والمراد بالرهن المرهون. قد أوضحه في الطريقة الثانية قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون. لبن الدري الدار مصدر بمعنى الدارة أي ذات الدرع. لبن الدري هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله تعالى حب الحصيد. قوله في الرواية الثانية وعلى الذي يركب ويشرب النفقة كائنا من كان. هذا ظاهر الحديث وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة. قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما. ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث يعني الركوب والحلب بس. أما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق. وهذا يختص بالمرتهن لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن لأن انتفاع الراهن بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقا عليه بخلاف المرتهن. وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. يعني الجمهور كمان بيقول إيه؟ بيقول ولا يركب ولا إيه؟ ولا يحلب ولا يشرب. وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس. صاحبها يقولوا على خلاف القياس. وإحنا أملنا حتى لو كان على خلاف القياس نحن نقول بالحديث ولو كان على خلاف القياس. ولكن الحقيقة إن القياس الصحيح يقتضي أن الحكمة أن اللي يشرب أن الشرع حسن الاختلاف في التقدير بأن جعل النفقة في مقابل ليه اللبن والركوب وأن ده أنفع. بيقولوا كون الحديث على تأول الحديث من وجهين أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها. كلام صعب أوي ماشي هتلاقوا الحتة دي صعبة فعلا. ويقول وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. نقول ده عام وحديث الرهن خاصة، يبقى فين التعارض بين عام وخاص؟ والنسخ ده جبت تاريخ لم يمكن الجمع، أول وجوه الجمع إن ده خاص وده إيه؟ عام، يبقى جمعنا بين الدليلين، يبقى تجيب منين النسخ ده؟ وإيه التعارض في الحقيقة؟ عشان كده ابن القيم شد جامد في إعلام الموقعين على من يرد هذا الحديث لأجل القياس. قال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة ومركوبة له. كما لم يمنع الراهن، لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث، ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. قال: فتعين أن المراد أن المرتهن للراهن، يعني ده رد على الشافعي اللي بيقول إن دي مين اللي يركب برفقته، يوم يقول صاحب الدابة يركبها ما يمنعش منها ويحلبها ما يمنعش منها وهو اللي ينفق عليها. ثم أجاب عن الحديث لأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الربا، فلما حرم الربا حرم أشكاله من بيع اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا. قال: فارتفع بتحريم الربا ما أبيح فيه، ما أبيح في هذا للمرتهن، تعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والتاريخ في هذا متعذر، والجمع بين الأحاديث ممكن. وطريق هشيم المذكور، زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصانع تفرد عن هشيم بالزيادة اللي هي دي على المرتهن علفها، يبقى عشان ما يقولش ده الراهن هو اللي هيعلفها ويركبها، اللي كان كلام الشافعي، وأنها من تخليط هشيم. تعقب أن أحمد رواها في وسني عن هشيم، وكذلك أخرجه من تخليط، بيقولوا إيه، إسماعيل بن سالم الصادق بيقول الكلام ده، لا ده مروي من طرق عن هشيم، أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم. وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته ولبقاء المالية فيه، وجعل في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر. هي مسائل الظفر دي، واحد مش عارف ياخد حقه وظفر بحقه، ياخد حقه بس مش كده من غير رضا التاني، فبيحملها على صورة معينة. الأوزاعي والليث وأبو ثور اللي هو ان الراهن يقول تعالى صف هات علف الدابة، مش دافع، يقوم المرتهن هو اللي يدفع العلف وياخد الايه، ياخد اللبن بشرط عندهم ان بالقيمة، اللي هو كلام النخعي. الصحيح كل ده يعني مسألة عجيبة، ان جمهور الفقهاء ما بيروش بالحديث ده وبيحط شروط مخالفة للحديث. طبعا ابراهيم النخعي التابعين، طبعا سلف من السلف. صاحب الرهن هو اللي عايز ينفق، وايه اللي الاصل في دي بقى ايه؟ عشان كده قال هنا انه على الذي يركب ويشرب النفقه كائنا من كان، وصاحب الدابه طالما هو اللي هيصرف عليها يبقى هو اولى بيها، يصرف عليها عند الراجل ويركبها. طب الثاني لازم يبقى الدابه في ايده، ماشي كده. لو ما أذنش ومش عايز يطلعها خلاص من حق. يبقى الأمر ده مبني على إن هو هيرضى يديها له ولا لأ، لأن هي إذا راحت لإيده ما تبقيتش وثيقة، وثيقة إيه؟ بقيتش رهن، لازم يكون قبضها. وقيل إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له، لأن الدر ينتج من العين، بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلا ورهنه فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئا أصلا. طبعا لا شك في ذلك، يعني هو جاب له إزازة لبن أو كذا إزازة، صندوق في أزايز لبن، ما ينفعش يأخذ منه يشرب، لأن ده استهلاك لعين إيه؟ لعين الرأي، مش هينفع بالرأي يستهلكه. الرهن ما ينفعش يكون شيء يستهلك، لازم شيء باقي يباع، لكن يقول له هاخد منه عشان هو عندي ما ينفعش. الدبر انه بيتكون اللبن فيها، فعشان كده جاز في مقابل النفقه. لو رهن كتاب يجوز القراءه فيه؟ لا، الا باذنه. ده موضوع تاني بقى. لو خاف، لو خشي ان تموت الدابه، هتموت ساعتها يروح جاي ذبحها، واخد بالك، علشان ما تموتش. ده من باب استنقاذ مال اخيه المسلم بغير اذنه، ويبقى ضامن للايه؟ لتمن الشيء اللي استعمله. مش تبع الموضوع ده. مين ده؟ اللي سبب الضرر هو اللي يتحمل الضرر. فبطلوا اسئله بقى اللي سمتها تتفرع بعيدا عن الموضوع، ومش مهم ومش نافعه. اسئله تدل على عدم الانتباه. مش واقع خالص، مش الواقع خالص. ماشي. العلماء بيعملوا كده، علماء بعاده خالص. ازاي؟ الارض دي يدير الارض ويقول بقى نسميها كده بلا نزاع. ده بقول لك جمهور العلماء مش راضيين باللبن والركوب. انت تقول علماء ايه؟ والله ما علماء، ده في اجماع بقى في غير كده خلاص. في اتفاق على ان غير اللبن والركوب ما فيش انتفاع نهائي، ويبقى ربا، ويبقى ربا. اللي بيرهنوا الارض بالطريقه دي في الفلاحين والصعيد ربا، يرهنه ياخد كانه ياجرها ياخد اجرتها. الاجره دي جزء من الدين. خلاص يبقى يدفعها زي الناس كلها، يعني برضو طريقه تانية، علشان هو راهنها يروح جاي واخدها، او عايز بدل كده يقول له طب هاجرها منك عشان عليه دين. الارض دي تاجر ب1000 ياجرها له ب100 لغايه ما يرجع له الدين. ياجرها له بقى ايجار سليم بعيدا عن الدين، ما يبقاش سلف وبيع ولا في اشتراط. سلفني واجر لك، هو سلفه وخد الحاجه، وبعد كده عايز ياجر الارض ياجرها زي الناس ما بتأجر. يقول: واحتج الموفق في المغني، لأن الموفق بقى حنبلة بيقولوا بالحديث، اللي واقفين في الموضوع ده يعني على السنة الحنبلة، لأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق، وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن اللي هو حقه في الايه؟ في النفقة اللي هينفقها، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك، كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق عليها. والله أعلم. كلام جميل. بس ده مش ظفر بقى، هنزود عليها في شرط الظفر دي، ان مفيش تقويم الا اللي الشرع قومه. يعني انا مش هحتاج لكلام النخعي، ان الشرع قوم خلاص، قال وعلى الذي يشرب ويحلق ويركب النفقه، هينفق قصاد اللبن قصاد الرجوب، حتى لو جه في وقت من الاوقات مفيش ايه في مش متوازنه، يعني النفقه اغلى العلف اكتر او البتاع اكتر اللبن اغلى مش مهم. يركبها ويحلبها فقط. كتاب العتق. صح الامام البخاري وافق للحديث، واهل الحديث كلهم اللي بيخالف الفقهاء على الامام احمد، واهل الحديث بقى كلهم يقولون به زي الجمهور. هذه الاحاديث اللي تتحط كامثله ان كل حد من العلماء وقع في مخالفه شيء من الايه من السنه. تاول السنه صريحه واضحه، تلاقي كل واحد بعضهم يتاولها لشبهه عنده، يعني لذلك نقول كل ياخذ من قوله وايه ويطرح بما فيهم الامام مالك. كتاب العتق. قال البخاري وقوله تعالى فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه. قال ابن حجر قوله بسم الله الرحمن الرحيم في العتق باب او كتاب في العتق وفضله، او باب في العتق وفضله في بعض النسخ، بعض زاد المستملي قبل البسمله كتاب العتق زي ما هو مذكور هنا. العتق كسر المهمله، يمين المهمله دي العين ماشي، المره الثانيه ايه العين المعجمه الغين المعجمه اللي هي عليها نقطه. العتق ازاله الملك، يقال عتق يعتق عتقا ويفتح عتقا وعتاقا وعتاقه. قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرق إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. طبعا هذا الباب يثبت الرق بالأولى، لأنه إذا أثبت العتق فأثبت ليه الرق. وكما ذكرنا مرات من قبل هذا إجماع بعد نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تأثر من المتأخرين بما يعني أثاره المستشرقون والغربيون في مسألة الرق في الإسلام، وأن الإسلام لم يحرم الرق، فرد هؤلاء بأنه ليس في الإسلام نص يبيح الرق، وبعضهم يستنكر ذلك وللأسف يعني يحاولون وضع ذلك في الدساتير، وحاولنا نجحنا في الدستور الأول وفشلنا في الثاني في مسألة منع الرق، لأنه في الحقيقة مش كانش له غرض خالص إلا إيه إلا المخالفة، إلا أنه يعني مش إحنا اللي عندنا تجارة رقيق، ومع ذلك عايزين نصه في الدستور على إيه منع إيه منع تجارة الرقيق. الرقيق ده موجود في أوروبا وهم اللي عاملين منع تجارة الرق، ومع ذلك موجود عندهم، هم موجود في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، وهم الذين شوهوا صورة نظام الرق، هم الذين مارسوا الرق بطريقة إجرامية مبنية على يعني فعلا نوع من التأله وفرض أو ادعاء الربوبية، وساموا الرقيق سوء العذاب بخلاف الإسلام. فإن الإسلام أمرنا بأن نعامل الرقيق إخوان لنا، تفاوت اجتماعي طبيعي، نوع من التفاوت الاجتماعي الذي يستحيل أن يمنع في أي مجتمع من المجتمعات. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، بس هو في الآخر إيه أخ خولكم خولكم خولكم يعني خولهم الله خولكم الله إياه، خولناه نعمة يعني إيه فلان مخول بكذا يعني إيه مفوض مش كده فإخوانكم وخولكم تحت إيديكم، يعني أنتم صرتم متصرفين في منافعهم بما شرع الله عز وجل، بس في النهاية هو إيه؟ أخ. فألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوا. شوفوا الصورة دي وصورة السخرة التي طبقتها أوروبا على الأحرار، وليس وأمريكا أصلا قامت على العبيد المختطفين المظلومين الذين كانوا أحرارا فاختطفوا بغير حق. وليس للكافر أن يتملك بالاختطاف يعني بهذه الطريقة، وظلموا الناس ظلما بينا وساموهم سوء العذاب. الإسلام ليس فيه ذلك، الإسلام نزع مفاسد الرق. الرق كان موجود في الأمم السابقة، وعلى فكرة هو موجود في التوراة، هو موجود في الإنجيل، وليس عندهم نهي عن ذلك. ولكن الإسلام كما ذكرنا منع مفاسد هذا النظام، وبقي التفاوت الاجتماعي، يعني يكون الإنسان خادم عند آخر، وهذا أمر غير ممتنع. بل الحقيقة أن الرق الذي تفرضه الرأسمالية والإقطاع على البشر، وكذا الرق بقى اللي هو بالصورة اللي من غير اسم الرق، ولكن يتملكون الناس إلى أبشع الدرجات بالتضييق عليهم في أرزاقهم حتى يخضعوهم إلى يعني أسوأ أنواع الابتزاز وإهانة حقوق الإنسان الحقيقية، ويعني التسلط عليهم بما لا يشرع ولا يجوز. هو ده التسلط اللي هم بيعملوه. وكذلك تسلط الأنظمة اليسارية على الناس من خلال الأحزاب الحاكمة الشيوعية تتسلط تسلطا أفظع بكثير من تسلط الرأسمالية. الاثنين بيتسلطوا على البشر، لأن دول أصل أمورهم الكبر، إرادة العلوم. الإسلام رغم أنه أباح الرق، إلا أنه قطعا ويقينا أباح الرق، مش زي الأستاذ سابق مكاتب فقه السنة من الزلات اللي موجودة في الكتاب أنه لا يوجد في الإسلام نص يبيح الرق. كل النصوص اللي فيها ذكر ملك اليمين واللي حاصل في الوسائل الإعلام السخرية منها، ده سخرية من آيات في القرآن. النصوص فيها ملك اليمين وفيها العتق وفيها الترغيب في العتق هي نصوص تثبت إيه؟ وجود الرق في الإسلام، مشروعيته، وأنه لا يمنع منه، أنه لا يصادر الرقيق من صاحبه ما لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك. والطريقة الأخرى التي سلكها برضو من تأثروا ولكن بطريقة أخرى زي الأستاذ سيد قطب، فإنه سار في هذا الباب، قال أن الإسلام شرع ما يؤدي إلى انتهاء الرق، وهو الترغيب في العتق. لو كان كده كان حيوجب الإسلام العتق الرقيق وينهيه، ولا تدريج بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش حاجة اسمها إن الشرع شرع لنا تدريج حاجة حتى حينتهي تشريعها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، هي دي الحاجة الوحيدة اللي فيها تشريعات معلقة على نزوله هتنتهي بيها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن حد يتصور إن الإسلام فرض شرائع أو تشريعات يكتمل تشريعها بأحكام لازمة موجبة ومحرمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، فليس ليس هذا بصحيح بالمرة. الإسلام رغب في العتق وفتح أبوابا في الرق، وهي أسر التعامل مع أسرى الكفار إذا سوبوا. فلذلك أو عهد الفتوحات لو كان الإسلام يسير في طريق إلغاء الرق، يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقل الموضوع، مش كده؟ يفضل يقل لغاية ما ينتهي. الحقيقة إن هو فضل إيه؟ يزيد. الفتوحات زودته جدا. قد كنت أنت وأبوك ممن يحب أن تكثر العلوج بالمدينة، مش كده؟ لما ده عمر الخطاب لما قتل، فبلا شك إن الرق زاد، بس زاد بطريقة منعت من مفاسده، واندمج الرقيق في المدينة لدرجة أن أنت تجد سادات العلماء من الموالي ممن كان هو أو أبوه أو أمه أو يعني كان من الرقيق. سالم مولى عبد الله أحد فقهاء المدينة السبعة، الحسن البصري أيضا من الموالي، سعيد بن جبير من الموالي، عطاء من الموالي، مجاهد مولى ابن عباس، ده احنا عندنا سادات العلماء من الموالي. لا ابو رايه اتمنى ان يكون رفيقا لولا الحج والجهاد وبر امه. فاحنا عندنا يعني اسلام ازال مفاسد الرق. مش الصوره الفظيعه بتاعه الرق اللي موجوده عند الاوروبيين واللي للاسف الشديد جعلوها يعني ايه صوره يشمئز، ازاي واحد يملك واحد؟ ده انتم بتعملوا في البشر الذين لا تملكوهم. يعني العلماء دول برضه كانوا موالي برضه ولا اتحرروا بعدها؟ ماشي. بس هم ما منع العلماء دول. كانوا موالي وتحرروا. بس الدليل على انه لا تمنعه كونه كان عبدا او ابوه كان عبدا من ترقي في اعلى مناصب المجتمع المسلم. اصبحوا سلاطين في وقت من الاوقات. انا بتكلم بقى على انه ايه بطلوا مقاطعة عشان الكلام يكتمل على بعضه. الاسلام كما ذكرنا يعني منع من المفاسد حيث لم يمنع الغاء الرق عند الاوروبيين من مفاسد الانظمة الوضعية التي تسلطت على الناس بانواع القهر الذي لم يرى مثله والذي افسد على الانسانية عموما التوازن الاجتماعي الحقيقي. إنما هم يعلنون شيئا ويطبقون أشياء أخرى في إهانة الشعوب وإذلالها أفظع أضعاف مضاعفة مما هو في الرقيق في الإسلام، بل أيضا مما كان في غير الإسلام. يعني هم يستبيحون الشعوب المغلوبة، يستبيحونها تماما في ثرواتها وهي في الحقيقة ملك للذين تخذوا ثروات الشعوب، جعلتهم استبحتم أعراضهم، استبحتم دماءهم بما لم يرى مثله. الناس يعني حروب أهل الإسلام في الفتوحات كلها يعني بضعة آلاف من القتلى، بضعة آلاف من القتلى حتى تمت الفتوحات الكبرى. التانيين بيقتلوا في أسابيع بالملايين، خمس سنين احسبوا كده في الحرب العالمية الثانية في 65 مليون قتيل. استباحة شعوب بأنهي درجة دي بقى؟ يعني كل سنة كم مليون؟ 13 مليون تقريبا، 13 مليون قتيل كل سنة. يعني أكثر من مليون في الشهر، مليون واحد من البشر يقتلون كل شهر، غير الاستباحة التي يستبيحونها إذا دخلوا البلاد. يعني ألمانيا نتصور لغاية النهاردة صور كيف كانوا يتخطفون النساء عندما دخلوا برلين، عندما دخلت الحلفاء ألمانيا كيف كانوا هم من بني جلدتهم ومن بني دينهم. فتصور بقى اللي عملوا لما احتلوا أفريقيا واحتلوا بلادنا. نفسي كده الإخوة تروح تعمل زيارة لمكتبة اسكندرية وتشوف الدمار اللي حصل لما احتلت يعني لما جت الحملة الفرنسية دمرت اسكندرية ازاي؟ بس ما معلش بس ازاي اسكندرية دمرت في على يد الحملة الفرنسية؟ وازاي الناس عوملوا وسلطوا عليهم يعني بعضهم كيف كانت تنتهك الحرمات؟ شوفوا التاريخ ده موجود ومتسجل في صور على فكرة. وكذلك عند احتلال الانجليز لما جم وضربوا اسكندرية ودمروها ازاي دمر فظيع جدا، وبعدين جم من عند الايه من عند قناة السويس وتم وصل كفر الدوار من فوق ودمر واستباحة رهيبة. حقيقة الاسلام لم يعرف ذلك مع الرقيق، فانتم فعلتموه مع الاحرار. اما في افريقيا بقى فهو ده بقى فيلم الجذور يوضح كيف كان تعامل الغرب مع افريقيا السوداء وكيف يعني اهانات فظيعة لم يعني غير متخيلة للإنسانية كلها. فلأنهم مش متصورين صورة في الرق إلا دي، وأصبحت كلمة إزاي يملك غيره؟ أنتم تملكون شعوبا بأسرها تهدوا قناهم سوء العذاب، وتفعلون معهم ما لا يجوز فعله بحال من الأحوال مع الحيوانات. الحيوانات لا يصح أن يفعل معها ذلك، ومع ذلك أنتم تفعلون هذا. وده اللي أنشأ بلا شك يعني الأمثلة المضادة اللي هي انتسبوا الإسلام، بس طبعا للأسف هم يعني يحسنون تسويق بضاعتهم، والمسلمون يعني انتسب إليهم من يساهم في تسويق بضاعة الكفار. يعني بقول العنف الشديد ده هو اللي أنتج الأمثلة الفظيعة التي عند من ينتسب إلى الإسلام والعمل الإسلامي، ممن يقطع الرؤوس ويقعد بقى ينقي في السبايا وياخدوهم بالطريقة التي نشروها، وهم بيساهموا بما ينشرون زي موضوع الحرق مثلا ده في تسويق بضاعة الكفار، من ان الكفار دول هم الرحماء والمسلمين هم الايه الهمج الرعاية، هم دول اللي هياكلوا العالم واللي هيدمروا الدنيا والعياذ بالله. نسأل الله ان يعافينا. ولذلك يترجح فعلا مش بل يعني عند البعض يجزمون بان دي مخططات عملاء علشان يشوه صورة الاسلام للعالم. لما تعمل بهذه الطريقة انتوا حرقتوا ناس احياء اضعف مضاعفة وهو محدش صورها، ولكن عرفتوا تخلوا هؤلاء المجرمين يصوروا الافعال الاجرامية بتاعتهم في مسلمين، يكفروهم بكل بساطة، ويقعدوا بقى وطلاب العلم يقعدوا يقولوا اه لا في اخلاف، ويقعدوا يبرروا واسلام ابو بكر حرق وعلي حرق وشغلانة بقى. وفي الحقيقة ان الكلام ده كله باطل من اصله، لان التكفير هو ايه يعني باطل من اصله حتى يباح ذلك، وفضلا ان هو عامة اهل العلم بل نقل الاجماع على عدم جواز فعل ذلك. انت بتصوروا ليه؟ انت بتصوروا عشان تعمل ايه؟ عشان تذع للعالم علينا؟ يقول لك لا عشان يدعوهم الى الايمان، ويجيب من كلام ابن تيمية انه اذا كان في المثلة دعوة الى الايمان يبقى يصح ذلك او مصلحة. ده انت فيها كل تنفير عن الايه؟ عن الايمان، وفيها مضرة غالبة ظاهرة، وانت تساهم في الحقيقة في عمل الاعداء. انا ابن تيمية بنقل الخلاف في المسألة، يعني ابن تيمية بنقل الخلاف في المسألة، ولكن الصحيح فيها قطعا ان الحرق من ذلك كان بيتكلم عن المثلة على فكرة، مش بيتكلم عن الحرق، بيتكلم عن المثلة، وده خلاف قول الجمهور، والحرق زيادة على المثلة، يعني الحرق زيادة على المثلة، المثلة من ضمنها الحرق، والحرق في زيادة لانه ورد فيها نص حديث انه حديث لا يعذب بالنار الا رب النار. ونقل ابن قدامة الاتفاق قال اما الكافر المقدور على الاسير المقدور عليه فلا يجوز حرقه بغير خلاف نعلمه. يعني الصورة التي فيها اولا كلمة القصاص لازم يكون عارفينها كويس جدا، ان كلمة القصاص من كتر استعمالها غلط اصبحت مجهولة عند الناس، زي بالظبط كده القصاص، القصاص قصاص للشهداء، هو ده اللي خلى الناس ان القصاص عندهم معناه انتوا عملتوا فينا هنعمل فيكم، مش هي دي. القصاص ده واحد بعينه فعل فعلا مع انسان معصوم فهو يقتص منه في ذلك، مش ان هو اثناء قتال او قتال فتنة او حتى قتال يعني مع كفار، ليس هذا هو باب القصاص. معناه واحد قتل واحد بطريقة معينة او قطع عضوا من اعضائه وهو بعينه في هذا الباب، او كذا واحد اشتركوا في فعل عمدا والجروح قصاص، فالقصاص معناها في معينين وليس في عموم قصاد عموم. القصاص للأسف الشديد أصبح يطلق على كل عقوبة، يقول لك أين القصاص مثلا للجرحى والمحبوسين والشهداء ونحو ذلك، أو أين القصاص غير مشروع مع حق في الشهداء؟ الشهداء دول أجرهم إيه؟ على الله عز وجل، مش إن إحنا هناخد إن الشهداء الذين قتلوا سواء في مع أهل الباغي ولا مع قطاع الطرق ولا مع كده، هؤلاء ما يسماش قصاص، ده الحرابة حد غير القصاص. يعني المفسدين في الأرض لهم حد غير القصاص. إذا تابوا قبل القدرة عليهم يسقط الحد ويبقى القصاص. القصاص ده أمر معين في معين، وليس أن هو يستعمل كما ذكرت في أنواع العقوبات. يقول لك مثلا عايزين نديله إعدام قصاصا، لا، ده مش القصاص لما أثبت هو في حقه أو أن هو ترتب عليه يعني قتل بنفسه، أو في خلاف بقى في مسألة أحوال مختلفة في مسألة من أمر بالقتل ومكره ولا مش مكره وسلطان ولا غير سلطان، الباب معروف فيها الخلاف في هذا الباب. نعود إلى قضية الرق، لأن هي مسألة مبنية على تشويه المستشرقين ومن نحواهم، تشويه الغرب لقضية الرق في الإسلام، وكذلك ممارسات منكرة مورست عبر عصور متعددة حصل فيها من أنواع المخالفة للشريعة ما ظنه كثير من الناس أنه من ضمن الشريعة. إنكار الرق في زماننا للجهل لم يعد معلوم الدين بالضرورة، لكن الأدلة نفسها معلوم الدين بالضرورة، لكن هناك من يتأول نسخها، من يتأول أن هناك أدلة أخرى أدت، لأن في مشايخ كبار الواحد يتعجب من هذا الكلام. كلام هو في الحقيقة في الأصل يعني إنكار قطعي، وكان معلوم الدين بالضرورة، والأصل فيه أن إنكار مشروعيته كفر لولا الجهل والتأويل في زماننا. والله لو أن وقع اتفاق بين المسلمين أو عقد بين المسلمين وبين غيرهم على الامتناع من من من السبي، والمسلمين هم اللي في مصلحتهم الموضوع ده، يعني زي اللي حصل في موضوع في العراق، هم سبوا اليزيديين وقعدوا يقسموا اليزيديات، مع أن جمهور العلماء على أن المشركة لو تملكها لا توطأ. احنا بقولش بالكلام ده على فكرة، بس انا بتكلم ان قول جمهور العلماء، لكن هؤلاء قوم جهال اولا وليسوا ولاة امور علشان ينفذوا هذا الامر في الناس او علشان يلغوا عقودا تعاقدت عليها الشعوب عند رحيلها، رحيل القوات الاجنبية من بلاد المسلمين، لابد من مراعاة ذلك، لأننا لم نتخلص من مؤثرات، مش عايز أقول سلطان، الدول الكافرة على بلاد المسلمين. سلطانها ما زال موجودا بأنواع القوى العسكرية. عشان كده أقول لازم الناس تدرك، أنت شوف القوى العسكرية بتاعت الأعداء، شوف القوى العسكرية بتاعت أمريكا، بتاعت أوروبا، بتاعت إسرائيل، وخبالك وقسها بقى بالقوى العسكرية بتاعتنا احنا، وشو قسها بقوة الجماعات المسلحة. عندك سند للموضوع؟ سند مباشر للشيخ بينك وبينه كم واحد؟ اثنين. عن مجاهيل يحدثنا محمد حرفوش، واتنين مجهولين يعني عندنا احنا، لكن ان شاء الله يكونوا ثقات يعني بين الشيخ ابن باز والشيخ الالباني، افتوا بعدم سبي النساء الروسيات اللي في الجيش الروسي ايام حرب افغانستان. احنا بنقول حاجة مهمة جدا، بقول لكم اللي حصل في العراق ايه. سابوا اليزيديات، طبعا اليزيديين اصلا طائفة صغيرة جدا، هو ده حقيقة، احنا ضعاف جدا ضعاف جدا. اللي حصل فعليا دلوقتي في قرى الموصل، لان الله يعني ربنا ينتقم منهم وما يكون في شرهم عن المسلمين، داعش عملوا ايه، خدوا الاسلحه من كل القرى السنيه عشان يامنوا نفسهم ان حدش يحاربهم، فنزعوا السلاح من كل القرى السنيه، اتعملت ميليشيات كرديه وميليشيات يزيديه، وبدات تهجم على القرى الايه السنيه، وانتوا عاملين اصلا في النساء بتوعهم مش كده، فهم بداوا يسبوا ويغتصبوا الايه النساء في قرى اهل السنه، وهتبقى اضعاف مضاعفه لان دول اكثر. ما هو الشيعة بيضربوا في قرى اهل السنه العزلاء، والاكراد واليزيديون كل دول كونوا ميليشيات وانتوا سبتوهم ومشيتوا وانتوا مش قادر انت مش دولة حقيقية انت عندك كم الف مقاتل في النهاية عشان تعمل المساحة ايه فانت مش دولة حقيقية وبالتالي نزعت السلاح عشان تعمل نفسك وسبتهم ومشيت قام التانيين هجموا عليهم والاوضاع اللي موجودة دلوقتي في القرى السنية في العراق اوضاع مزرية للغاية ومحدش بيدافع عنهم وإنا لله وإنا راجعون والشيعة بيفتكوا بيهم والأكراد كذلك الأكراد لأن الأكراد منهم ناس متدينة ولكن كثر ليس عندهم إيه يعني الصلاة قليلة في كثير منهم فما فيش التزام بالدين بذلك يعني جابوا شر عظيم جدا فالمصلحة في إننا نمضي هذه العقود وإن إحنا نمتنع من السبي في مقابل إنه نمتنع من السبي ونمتنع من الاغتصاب من ما يسمونه اغتصابا في سبيل ما يغتصبوش نساء المسلمين لو حصل هزيمة وإحنا قوتنا جاية قد إيه يعني هي دي القضية أنتوا لا تعيشوا الوهم والأمور كلها موازنات يعني التنين ما بيضربش بكل قوته ليه عنده حاجات تفتك يعني لو حب يستعملها لكنه يستعمل عشان في موازنات بس ما تفتكرش أن أنت قوتك اللي منعت ما تفتكرش قوتك اللي منعت هو يعني بيضرب ادينا شفنا في غزه في ايام معدوده قتل 10,000 واحد والممكن يتقتل اكتر من كده ولو هو تعرض لخطر حس بخطر هيستعمل اسلحه الاكتر اللي في ايده وانت ما انتش لابد ان يحدث نمو طبيعي مش ده اللي نما اللي حصل في العهد الاول النمو الطبيعي القوه الاسلاميه في المدينه لما نشأت الدولة بعد 13 سنة من الاستضعاف في مكة نشأت قوة نمت تدريجيا لغاية ما قدرت تواجه قوة الكفر في العالم وكلها كانت بالحسابات مش زي ما الناس متصورة ان صحيح ان المسلمين كانوا اقل بس كلها كانت بحسابات ان الشرع امرنا بالحساب الشرع اللي قال لنا ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا يكون منكم عشان يغلبوا مئتين يكون منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وبعدين نزل التخفيف مع ولود الضعف يبقى لازم تراعي القوة والضعف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكون منكم مئة صابرة يغلبوا 200 ويكون منكم ألف يغلبوا 2000 سنن كونية ما ينفعش وشرعية مأمور بيها وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يبحث ويشوف قوة الأعداء كام هم كم واحد معاهم كم فرس يذبحوا كل يوم قد ايه وليس ان احنا نقول لا ده كله كان ايوه صحيح بس الحسابات كانت موجوده ويوم ما الحسابات كانت تجزم بعدم امكانيه المواجهه كان الانسحاب هو الواجب هو المشروع على الاقل اللي هو في غزوه مؤتة اللي بيحصل ده بيحصل امر عجيب الشكل بثة في نفس الشباب المسلم هنا في مصر وفي غيرها المواجهه بلا حساب لا دلوقتي بقى يقولوا ايه بدل سلماتنا الاقوى من الرصاص وتلقوا التنظيم دول بصدور عارية لا ده بيقول لك دلوقتي نحن تربينا على ان الجهاد سبيلنا وليس ان سلماتنا اقوى من بتنجان الحقيقة انه مش بتنجان وان اللي معاك انت مش جهاد لا يجاهد به بالعكس ده يعني فرق فيك انت اكتر اما تقتل ناس ابرياء والعياذ بالله يعني جاي ترمي ما انت لا تحسن وفضل انه لا يشرع انك تقتل المسلمين جايين على عربيه شرطه جاي على مشروع ده ماتت بنت فتاه على 17 سنه فهنا في اسكوت هنا وتعالى شوف بقى امثله لا تحصى يعني انا نفسي بس كده الاخوه يجمعوا لنا الاحداث اللي وقعت كلهم في محلته لان ابو المطامير فيها احداث واسكندريه فيها احداث وكفر الدار فيها احداث وحوش عيسى فيها أحداث. كل حته فيها احداث تثبت جهاله وبدعية هذا الفصيل المنحرف اللي ناس كتيرة لسه قلبها يقول ان هو ايه لا دول اخواننا فصيل اسلامي وان دول هم اللي على الحق والتاني على الباطل وكتابات الناس بتثبت ان هم فين يعني الانحراف ده موجود وحاصل للأسف الشديد تكفير المجتمع القتال ضده اصبح عندي يقينا هؤلاء يدينون بذلك لا يرون خلاف ذلك مش مهم يتقتل الابرياء ويتقتل الناس والتانيين والجنود والعساكر الابرياء على فكره يعني هؤلاء لا يستحقون القتل انت بتقتل حد مش هو اللي قتلك وإن ارتكب غيره جريمة ليست كل من ليس هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة. وإنت عايز تهدم دولة هدمها عبارة عن انتهاك حرمات أضعف أضعف أضعف مضاعفة. نعود إلى ما نحن بصدده من إن إذا كان في عقد بعدم بعدم التزام الرقة والسبي في هذا الباب يبقى يلتزم به المسلمون زي ما يلتزموا إن هو لا يعتدوا عليهم بمقتضى العقد. خلاص إذا كان في الحروب هنلتزم بذلك لمصلحتنا لمصلحة المسلمين. ده لا يعني إلغاء الرق في الإسلام. نعم ما الاتفاقات دي إذا كانت مصلحة المسلمين فيها يمضوها، ولكن ليس ذلك تحريما، عمره ما هيحرم. والاتفاقات دي يبقى تمضى إلى أن يكون من مصلحة المسلمين عدم استعمالها. ما هو الرق موجود عشان الآيات نزلت ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ، ماشي كده؟ يعني مين اللي نسخ الآيات دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نقول كتاب وسنة قولية وعملية وإقرارية، وفعل الصحابة في الخلفاء الراشدين في عهد الخلفاء وما بعد ذلك عبر العصور، مين اللي هيغير الكلام ده؟ مين اللي هينسخ؟ نعود ولا خلاص؟ المراد بفك الرقبة يقول قول الله تعالى فك رقبة ساق إلى قوله أو مسكينا ساق إلى قوله مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وقع في رواية أبي ذر أو أطعم أو إطعام، هما قراءتان مشهورتان، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، القراءة الثانية أو أطعم في يوم ذي مسغبة. حتى تلاقوا مكتوبة إيه؟ ألف همزة طه عين ميم أو أطعم، القراءة أخرى. طبعا قراءة مشهورة. والمراد بفك الرقبة تخليص الشخص من الرق من تسمية الشيء باسم بعضه. خص الرقبة ليه يعني؟ لأن هي يعني قال إنما خصت بالذكر إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالغل في رقبته، فإذا أعتق فك الغل من عنقه. وجاء في حديث صحيح أن فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقها حتى تعتق، رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق النسمة وفك الرقبة وفك الرقبة. قيل يا رسول الله أليست واحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. صححه الترمذي. إذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرد بالعتق من باب الأولى. قال العيني العتق لغة القوة من عتق الطائر إذا قوي على جناحيه، وفي الشرع عبارة عن قوة شرعية في مملوك، هي إزالة ملك عن الملك عنه. والرق ضعف شرعي يثبت في المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعية ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة والتزوج وغير ذلك، التزوج يعني بدون إذن سيده. والعتاق اسم للعتق، يقال اعتقت العبد او اعتقه اعتاقا وعتاقه. والاعتاق اثبات العتق عند ابي يوسف ومحمد، وعند ابي حنيفه اثبات الفعل المفضي الى حصول العتق. تعريفات فقط يعني في النهايه يكون معناها في النهايه واحدا. عايزون ان عند ابي حنيفه العتق ان هو نفسه الذي حصل له العتق، فايه فالفعل المفضي الى ذلك هو فعل السيد. قوله فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه، الضمير في فلا اقتحم يرجع الى الانسان في قول لقد خلقنا الانسان في كبد، والمراد منه الوليد بن المغيره، فانه يكون كان يقول أهلكت مالا كثيرا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: أيحسب، أي أيظن هذا، أن لم يره أحد، أي أن لم ير ما أنفقه أحد من الناس. ثم ذكر الله النعم ليعتبر، فقال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي سبيل الخير والشر، قاله أكثر المفسرين. وسبب النزول لا يخص الوليد بن المغيرة، هو نزل فيه، لكن لا يلزم، بل جمهور أهل العلم، بل عامة، بل كل العلماء على أنها في جنس الإنسان عموما. سبيل الخير والشر، وخير الحق والباطل، وخير الهدى والضلالة، وخير الشقاء والسعادة، والنجد المرتفع من الأرض، هي واحد يعني. ثم قال: فلا اقتحم العقبة، أي فلا دخل هذا الإنسان العقبة. والاقتحام الدخول في الأمر الشديد، والعقبة جبل في جهنم، وقيل هي عقبة دون الحشر، وقيل 70 درجة من جهنم، وقيل الصراط، وقيل نار دون الحشر. وقال الحسن: عقبة والله شديدة. وما أدراك ما العقبة، أي ما اقتحام العقبة. قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال وما أدراك فإنه أخبر به، وما قال وما يدريك فإنه لم يخبر به. فك رقبة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة وأطعم مسكينا، والباقون فك رقبة أو إطعام. وما أدراك معناه خلص رقبته من الأسر إلى فك رقبة، على قراءة ابن كثير، وعلى قراءة غيره خلاص الرقبة. قراءة ابن كثير هي فك رقبة، على قراءة فك إخلاص خلاص الرقبة، أي الفك هو خلاص الرقبة. إنما ذكر رفض الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق تناول الجميع، لأن حكم السيد عليه كحبل في رقبة العبد، وكالغل المنع له من الخروج، فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المراد من اليوم هنا مطلق الزمان، ليلا كان أو نهارا. مسغبة مجاعة، يتيما أطعم أو بإطعام، والمصدر أيضا يعمل عمل فعله. ذا مقربة صفة اليتيم، إذا قرابة، يقال زيد قرابتي أو ذو مقربتي، وزيد قرابتي قبيح لأن القرابة مصدر. أو مسكينا عطف على يتيم، على يتيما. ذا متربة صفة، إذا فقر قد لصق بالتراب من الفقر، وقيل المتربة من التربة هنا، وهي شدة الحال. قل قولي هذا، واستغفر الله.